السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. بعد أن انتهينا من شرح القواعد التي ذكرها الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في آخر شرحه على علل الترمذي الذي هو في آخر كتاب الجامع، وبقي عندنا هذه الأيام الثلاثة، اخترنا ولله الحمد سويا أن نعرج على كتاب أو فصل أو باب العلل الذي أفرده الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى في آخر كتابه الجامع. وهذا الكتاب، كتاب العلل، هذا هو الذي شرحه ابن رجب نفسه في شرح علل الترمذي، لكن بطبيعة الحال الوقت لا يسعفنا لأن نتناول شرح الشرح، فرأينا أن نقرأ الأصل وهو كتاب العلل هذا، وأن نقف عند بعض المواضع التي تحتاج إلى شرح وبيان، لعل الله يوفقنا عز وجل أن نقوم بذلك في هذه الأيام. كتاب العلل هذا، وإن سماه المؤلف بكتاب العلل، لكن هو أعم من أن يكون كذلك، لأنه يتناول مسائل متعلقة بالجرح والتعديل، ويتناول مسائل متعلقة بعلل الأحاديث، وأيضا يتناول مسائل متعلقة بطرق تحمل الحديث من السماع والقراءة والإجازة ونحو ذلك. فالكتاب وإن سمي بكتاب العلل لكنه يتناول مسائل عرفا عند علماء الحديث لا يدخلونها في باب العلة، وإنما يفردونها بأبواب مستقلة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، أن هذا الكتاب أشبه ببيان من الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى بمنهجه في كتابه الجامع، وبشرطه في كتابه الجامع، وبالمسلك الذي سلكه في كتابه الجامع، كما لو أنه يقوم مقام المقدمة لهذا الكتاب، وإن كان موجودا في آخر الكتاب، لكنه يقوم مقام المقدمة لكتاب الجامع، كما فعل الإمام أبو داود عليه رحمة الله تعالى عندما ألف كتابه السنن، وطلب منه أهل مكة أن يبين لهم شرطه ومنهجه في هذا الكتاب، فأرسل إليهم رسالة تضمنت هذا الأمر، وهي المطبوعة باسم رسالة أبي داود إلى أهل مكة. وشبيه بذلك أيضا ما صنعه الإمام مسلم ابن الحجاج رحمة الله عليه في مقدمته على كتابه الصحيح، فإنه أفرد الأحاديث الصحيحة في كتاب كما نعلم، وهذا الكتاب صنع له مقدمة طويلة بين في أثنائها منهجه في كتابه هذا كتاب الصحيح وشرطه في كتابه هذا. وهذه طريقة لبعض أهل العلم وهي مفيدة للغاية، وهو أن العالم إذا ما ألف كتابا فإنه يتناول في فصل أو في مقدمة أو في رسالة يتناول منهجه في هذا الكتاب حتى لا يختلف الناس من بعده في فهم مراده وفي فهم شرطه وفي فهم منهجه في كتابه هذا. ومع ذلك فقد يقع أيضا نوع من الاختلاف، لكن لا شك أننا عندما يكون عندنا نص عن صاحب الكتاب فهذا يكون في مواضع كثيرة حاسما لمادة الخلاف، وكما قيل أهل الدار أعلم بالدار، أهل الدار أعلم بالدار، وأهل مكة أعلم بشعابها. فلا شك أن الترمذي هو أعلم الناس بكتابه، ومسلم أعلم الناس بكتابه، وأبو داود أعلم الناس بكتابه. ولهذا دائما وأبدا نقول إذا أردت أن تتفهم شرط إمام ومنهجه في كتابه وكان لهذا العالم كلام نص فيه على شرطه ومنهجه فلا يجوز لك أن تحيد عن كلامه ولا أن تحمل صنيعه على غير ما يقتضيه كلامه، بل لابد أن تستعين بنصوصه الصريحة لفهم صنيعه ومنهجه وشرطه في كتابه. نعم هناك أئمة آخرون لم يصنعوا كما صنع هؤلاء، أي لم يكتبوا مقدمات أو رسائل يبينون فيها مناهجهم وشروطهم في كتبهم، كالإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى والإمام النسائي عليه رحمة الله تعالى. فهذان الإمامان إنما صنع كتابيهما كل اشترط في كتابه شرطا وانتهج منهجا، ولم نجد نصا أو مقدمة أو بيانا واضحا عن هذين العالمين بمنهجه في كتابه الذي صنفه. وهنا تتجلى قرائح أهل العلم في استقراء هذه الكتب، في استقراء هذه الكتب ومحاولة تفهم منهج كل عالم من هؤلاء العلماء في كتابه هذا. أيضا هذه المقدمات وهذه الأبواب كما تشتمل على مناهج أصحابها في كتبهم فهي أيضا تتضمن قواعد كلية في الحديث، بصرف النظر عن الكتاب الذي صنفه صاحب تلك المقدمة، فقد يتناول قضايا من قضايا علوم الحديث كمثل ما فعل الترمذي مثلا، تناول قضية الحديث الحسن وقضية الحديث الغريب بأنواعه، وتناول أيضا طرق تحمل الحديث، وتناول الحديث المرسل وشرائط قبوله، وتناول أيضا أو أشار إلى الحديث الشاذ والمنكر إشارة مفهمة. وكذلك الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى تكلم عن مسألة عنعنة المعاصر، والإمام أبو داود رحمه الله تعالى تكلم أيضا عن الحديث المرسل وتناول فرق ما بين أحاديث الأحكام وأحاديث الرقائق وفضائل الأعمال وكيفية التعامل مع كل نوع من تلك الأنواع من الأحاديث. إذن قد يتضمن الكتاب أو المقدمة أو هذا الفصل الذي صنفه صاحب هذا الكتاب قد يتضمن منهجه الذي انتهجه في كتابه هذا، وأيضا قد يتضمن قواعد عامة يحتاجها الباحث المتبحر في علم الحديث. تعالوا بنا نقرأ كلام الإمام أبي عيسى الترمذي عليه رحمة الله تعالى في هذا الفصل، وننظر في المواضع التي تحتاج إلى توضيح وشرح وبيان، والله المستعان. يقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: جميع، هكذا ابتدأ الكتاب، جميع ما في هذا الكتاب، يعني كتاب الجامع، جامع الترمذي، من الحديث هو معمول به، وبه أخذ، وبه أخذ بعض أهل العلم. ما خلا حديثين، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا مطر، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. وقد بينا علة الحديثين جميعا في الكتاب. هذا المقطع من كلام الإمام أبي عيسى الترمذي عليه رحمة الله تعالى يتضمن أمرين. الأمر الأول متعلق بشرط الإمام الترمذي في كتابه هذا، بمعنى ما هي صفة الأحاديث التي يختارها لهذا الكتاب، فذكر أنه إنما يخرج في هذا الكتاب الأحاديث المعمول بها، وذكر أن معنى قوله معمولا بها لا يعني أنها محل إجماع أهل العلم، وإنما يقصد أنه قد أخذ بها ولو بعض أهل العلم، ولو بعض أهل العلم. نفهم من هذا أن الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى في كتابه هذا، وهو كتاب الجامع، جامع أي شمل جميع الأبواب، يقصد أن يجمع أدلة أصحاب المذاهب المشهورة المعتمدة كالمذاهب الأربعة، ومذهب الإمام الثوري والإمام الأوزاعي، وكبار هؤلاء الأئمة عليهم رحمة الله تعالى الذين كانت مذاهبهم مشهورة في زمانه، قد لا تكون مشهورة الآن، لكن في زمانه كانت تلك المذاهب مشهورة معروفة ولها أصحابها ولها أتباعها. فالإمام الأوزاعي له مذهب، والإمام الثوري له مذهب، وإن كانت، والإمام الليث بن سعد له مذهب، وإن كانت تلك المذاهب لم تنتشر الآن، وغلبت عليها تلك المذاهب الأربعة للأئمة الأربعة المعروفين، لكن في الواقع أن المذاهب أكبر وأكثر من أربعة، لكن شاء الله عز وجل لأمر يعلمه سبحانه وتعالى أن ينتشر بعد ذلك أربعة مذاهب فقط دون سائر المذاهب للأئمة الكبار. لكن خلي بالك، عندما نقول مذهب يعني أقوال هذا العالم في جميع المسائل التي تعرض لها، فإذا جمعت أقواله في جميع المسائل التي تعرض لها فهذا يمثل مذهبه، لكن في الغالب لم تجد قولا قال به إمام من الأئمة الأربعة إلا وهو قول قد قاله أحد قبله، يعني قد يكون الإمام أحمد قال قولا وهو قول للثوري، أو أبو حنيفة قال قولا وهو قول للأوزاعي، لكن لم ينتشر هذا القول عن الأوزاعي، إنما انتشر عن أبي حنيفة، أو لم ينتشر عن الثوري لكنه انتشر عن أحمد بن حنبل أو الشافعي أو نحو ذلك. فالقول موجود، القول نفسه موجود، وقال به من هم قبل هؤلاء الأئمة الأربعة أو من كانوا في زمانهم، لكن إن شاء الله أن ينتشر هذا القول إلى أحد هؤلاء الأئمة الأربعة رضي الله عنهم جميعا. فإذا الإمام أبو داود عليه رحمة الله أراد أن يجمع أدلة المسائل العلمية، أدلة المسائل العلمية فقهية كانت أو غير فقهية. ولا شك أن مسائل الفقهية متعلقة بالحلال والحرام تكون لها عناية أكثر. ولهذا تجد أن أحكام الإمام الترمذي في كتابه هذا على الحديث التي أوردها في أبواب الأحكام تجدها أكثر من الأحكام التي ذكرها في سائر الأبواب كأبواب الفضائل ونحو ذلك. فهذا إيه؟ هذا هو منهجه، أن يجمع الأدلة التي يمكن أن تكون مستند العالم الذي أفتى في المسألة الفلانية، سواء كان هذا القول قولا راجحا أو قولا مرجوحا، وسواء كان هذا الدليل الذي يمكن أن يستدل له به أو هو استدل به في المسألة يمكن أن يكون دليلا صحيحا أو يصلح للاستدلال به أو ليس كذلك، لأنه جمع. ولهذا لما كنا نشرح شروط الأئمة الخمسة والستة للإمامين ابن طاهر والحازمي ذكر أن هؤلاء العلماء قد يذكرون الحديث ويذكرون بعض الأحاديث للضدية، يعني للقول المخالف، وهذا يظهر في كلام في صنيع إمام الترمذي كثيرا عليه رحمة الله تعالى، فإنه يقول بابه كذا ثم يقول باب النهي عنه. واضح؟ يعني بعد أن يذكر بابا يدل على جواز شيء ما يذكر بعقبه بابا آخر عكس الباب الأول، كأنه يقول إن هذه المسألة فيها خلاف، اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من جوزها ومنهم من لم يجوزها، فمن جوزها دليل كذا وكذا، ثم يأتي بالدليل ويتكلم عليه ويذكر مذاهب العلماء في المسألة، ثم يذكر بعقب الباب الآخر المناقض له ويذكر دليل من يستدل في هذا الباب من الأدلة الحديثية ويبين الراجح من المرجوح في مثل هذه المسائل. إذن أراد أن يجمع ولم يرد فقط أن يذكر اختيارات. هناك من أهل العلم من صنف في الحديث لكنه اكتفى بما ترجح عنده، اكتفى بما ترجح عنده، وهناك من ذكر القول الراجح والقول المرجوح من باب المعرفة والبيان ومعرفة دليل كل مذهب ومستند كل واحد من هؤلاء العلماء. فالبخاري مثلا لا يذكر كل دليل، إنما يذكر الدليل الراجح في المسألة في اجتهاده، وكذلك يفعل الإمام أبو داود عليه رحمة الله تعالى، فإنه إنما يذكر في الباب ما أرجح ما في الباب مما يراه راجحا في اجتهاده ونظره رحمه الله، بخلاف الترمذي. فالترمذي يجمع الشيء وضده، يجمع دليل كل مستدل في هذه المسألة مهما كان قوله. ومن هنا لابد أن نتفهم مناهج العلماء وغرض كل عالم من كلامه في العلم ومن الأحاديث التي يسوقها في أبواب كتابه، كل ذلك مهم جدا للطالب وللباحث في هذه الكتب حتى يستطيع أن يستفيد من هذا الكتاب أو ذاك الاستفادة الكاملة. فإذا الإمام الترمذي يجمع في كتابه الحديث المعمول بها سواء كانت صحيحة أو معلولة، سواء كانت صحيحة أو معلولة، فإن كانت صحيحة بين صحتها، وإن كانت معلولة بين علتها. وقد يكون الحديث معلولا من الناحية الحديثية لا يثبت، لكن المسألة التي تضمنها مسألة راجحة لكونها لها أدلة أخرى، قد تكون موافقة لظاهر القرآن، قد يكون لها أحاديث أخرى عن النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، قد تكون محل إجماع، أو قد تكون موافقة للقياس أو نحو ذلك. فقد تكون المسألة من حيث هي مسألة فقهية راجحة، لكن الدليل الحديثي الذي يستدل به في هذه المسألة ليس صحيحا، فالإمام الترمذي يبين هذا. ولهذا لا تستغرب إذا وجدت الإمام الترمذي يقول باب كذا وكذا ثم يسوق حديثا ثم يبين ضعفه ثم يقول وعليه العمل عند أهل العلم، وعليه العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن التابعين والأئمة من بعدهم. كيف يكون الحديث ضعيفا وعليه العمل؟ هنا تتجلى مناهج أهل العلم. قد كما قلت أن الحكم الفقهي لا يثبت فقط بالأحاديث المرفوعة المضافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا من جملة الأدلة، لكنه ليس هو الدليل الوحيد. نحن درسنا في أصول الفقه أن الأدلة عشرة، أن الأدلة عشرة، أصولها القرآن والسنة والإجماع، القرآن والسنة والإجماع. فقد يكون الحديث من حيث السنة لا يثبت الحديث فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هناك دليل آخر في القرآن، هناك دليل آخر من حيث الإجماع، أو قد يكون قياسا صحيحا له أصل في القرآن أو في السنة. إذا المسألة من الناحية الفقهية ليس دائما وأبدا تكون مرتبطة بالمسألة من الناحية الحديثية، فقد يكون الحديث ضعيفا ومع ذلك الحكم الذي اشتمل عليه حكم صحيح. لماذا؟ لكونه عليه الإجماع، كما في حديث الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه. فأنت إن نظرت إلى الحديث نفسه فهو حديث ضعيف باتفاق أهل العلم، ومع ذلك العلماء قالوا هذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن معناه صحيح. لماذا؟ لأن المعنى الذي تضمنه قد اتفقت الأمة وأجمعت على صحته، وأن الماء إذا خلطته نجاسة فلم تغير لا طعمه ولا لونه ولا ريحة فيبقى على طهوريته. هذا محل إجماع أهل العلم، وقد نص على هذا الإجماع الإمام الشافعي وكذلك الإمام أحمد بن حنبل عليهما رحمة الله تعالى. إذن عمدة الأئمة في هذه المسألة ليس هو الحديث، إنما عمدتهم الإجماع، ثم جاء الحديث مؤيدا لهذا الإجماع. نعم الحديث ضعيف، لكن إذا أردت أن تبحث عن أدلة المناهج أو ما يمكن أن يستدل به في هذه المسائل وأردت أن تجمع دليل، تأتي بدليل الحديث فلم تجد، فهنا العلماء قد يذكرون بعض هذه الأحاديث التي هي عندهم ضعيفة لكن يشيرون بها إلى كون المعنى الذي تضمنه ذلك الحديث معنى صحيح، وإن كان الحديث نفسه غير صحيح. فهذا يعطيك إشارة إلى طبيعة اختيارات الأئمة عليهم رحمة الله تعالى في كتبهم في الحديث. وهذا ما يفعله العلماء الذين جمعوا أدلة الأحكام كمثل المجد بن تيمية وكمثل الإمام بن دقيق العيد وكمثل الإمام الحافظ بن حجر العسقلاني عليهم رحمة الله جميعا. تجد الإمام منهم يذكر الحديث ويضعفه، هو نفسه يضعفه. طب لماذا جئت به يا ابن حضر؟ لماذا جئت به وأنت تضعفه؟ نعم هو يضعفه من الناحية الحديثية، لكن كأنه يقول لك هذا وإن كان ضعيفا إلا أن معناه مؤيد إما بالقرآن وإما بسنة عن رسول الله وإما بالإجماع المنعقد أو نحو ذلك أو لموافقته القياس أو غير ذلك من الأدلة. فهنا من الخطأ الفادح أن تتعامل مع كتب الحديث صحيح وضعيف فقط، لأن الإمام إنما يسوق الحديث إما للاحتجاج وإما للاستشهاد، إما للاحتجاج وإما للاستشهاد، فقد يرى هو نفسه الحديث ضعيفا ولكنه ما ساقه ليعتمد عليه، إنما ساقه يقول لك إنما أستأنس بهذا الحديث، أسوقه استشهادا لا احتجاجا، والدليل ليس فيه فقط وإنما قد يكون مؤيدا بالقرآن أو بالإجماع. وهذا ما يسميه العلماء بجزء حجة، جزء حجة، لأن الحجة أحيانا تقوم على دليل مستقل واضح، وأحيانا تقوم على مجموع أدلة، تقوم على مجموع أدلة. فالحجة قائمة عند أهل العلم لا باعتبار هذا الدليل وحده، وإنما هذا الدليل هو جزء من الدليل وليس كل الدليل، وإنما الأدلة التي اعتمد عليها العلماء في إقامة هذه الفتوى وإثبات هذا الحكم مجموع أدلة منها هذا الحديث. قد يقول قائل فلماذا لم يذكر الأدلة كلها؟ لماذا لم يذكر الأدلة كلها؟ نعم، لأن هذه الكتب كتب حديث، الغرض منها الحديث بالدرجة الأولى، فهو لا ليس ككتب المصنفات مثلا التي يذكر فيها الأثار عن الصحابة والتابعين ونحو ذلك، وليس ككتب الفقه التي يذكر فيها الإجماع والخلاف ونحو ذلك. هذه كتب حديث. الإمام ابن حجر لما ألف بلوغ المرام قال من أدلة أحاديث الأحكام، فهو يريد أن يجمع الأحاديث فقط، أما باقي الأدلة ممكن أن تتعرف عليها من خلال شرح الحديث، من خلال شرح الأحاديث. لكن الإمام الترمذي وإن كان كتابه منصبا على الحديث لكنه يشير أيضا إلى هذه الأدلة، يشير أيضا إلى هذه الأدلة بقوله مثلا وعليه العمل عند أهل العلم، فهذا يشعرك بأن هناك أدلة أخرى، وهو تلقي العلماء بالقبول أو توارد العمل أو اتصال العمل وربما الإجماع، وربما الإجماع. فهذه أيضا من جملة الأدلة التي يستدل بها الترمذي، لكن يذكرها إشارة لكونها خارجة عن أصل كتابه، فكتابه كتاب حديث، كتابه بالدرجة الأولى كتاب حديث. بسم الله. يقول جميع ما في هذا الكتاب من الحديث هو معلوم به، وبه أخذ بعض أهل العلم ما خلا حديثين. هنا تأتي المسألة الأخرى التي قلنا في بداية حديثنا إن الترمذي يشير إليها، إن الترمذي يشير إليها، ألف ما خلا حديثين، ثم ذكر الحديثين. الحديث الأول حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا مطر. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شرب الخمر فاجلدوا، فإن عاد في الرابعة يعني إن شربها في الأولى فاجلدوا، فإن شربها في الثانية فاجلدوا، فإن شربها في الثالثة فاجلدوا، فإن شربها في الرابعة فاقتلوا. يقول الترمذي وقد بينا علة الحديثين جميعا في الكتاب. هنا من المواضع التي استشكلها بعض أهل العلم في كلام الترمذي. لماذا؟ لأن الترمذي لما قال هذا الكلام هنا قال وقد بينا علة الحديث، فرجعنا إلى موضع الحديثين، رجعنا إلى موضع الحديثين في الكتاب، فلم نجد الترمذي ذكر علة في الحديث، لا فيها لا في حديث ابن عباس ولا في حديث قتل مدمن الخمر، لا في الحديث الأول ولا في الحديث الآخر، لم نجد الترمذي ذكر ما يدل على ضعف الحديث أو أنه معلول، وإنما ذكر الحديثين وذكر أنهما منسوخان، وذكر أنهما منسوخان. فمن أجل هذا وجدنا الإمام ابن الصلاح في كتاب علوم الحديث في باب العلة، وكذلك ابن رجب الحنبلي في شرح علة الترمذي يقولان إن تسمية الترمذي لصنيعه حول هذين الحديثين حيث إنه بين نسخهما ولم يبين ضعفهما، إن تسميته هذا الصنيع بالعلة يدل على أن النسخ عنده يسمى علة. حتى قال السيوطي نحو هذا في ألفيته، وقلت أنا أيضا ذلك، والنسخ قد أدرجه في العلل بعض وبعض خصه بالعمل. والإمام السيوطي في ألفيته قال نحو ذلك وكذلك العراق. فذهب الإمام ابن الصلاح وكذلك ابن رجب أن صنيع الترمذي هذا يدل على أن النسخ قد يسمى علة عند الإمام الترمذي. واضح هذا الكلام؟ لكن وجدنا الإمام العراقي والإمام الحافظ ابن حجر عليهما رحمة الله يذهبان إلى تأويل ذلك، فقال إن قول إن تسمية الترمذي للنسخ بالعلة إنما يقصد أنه علة في العمل وليس علة في الصحة. يعني علة تمنع من العمل بالحديث لأن النسخ يمنع من العمل بالحديث، وليس مراده العلة الاصطلاحية التي توجب تضعيف الحديث ورده. يبقى هنا من الممكن أن نحمل كلام الترمذي عليه رحمة الله تعالى على هذا النحو. جميل هذا الكلام، لكن الشأن أنهم أن الجميع من تكلم في هذا الأمر إنما خص هذا الاصطلاح بالترمذي وقال إن الترمذي هو الذي يصنع ذلك ويفعل ذلك ويطلق النسخ ويطلق العلة على النسخ، وفي صنيعهم ما يشعر بأن هذا اصطلاحا خاصا بالإمام الترمذي. لكن وجدت أنا الإمام ابن أبي حاتم الرازي أيضا فعل ذلك، ففي كتاب العلل له سأل أباه عن حديث الماء من الماء، سأل أباه عن حديث الماء من الماء فقال هو منسوخ. قال له أبو حاتم أبوه هو منسوخ. فإذا الإمام ابن أبي حاتم يسأل أباه عن حديث الماء من الماء، فأجابه أبوه أبو حاتم بأنه حديث منسوخ. إلى هنا ليس هناك إشكالية، لكن الشأن أن ابن أبي حاتم ساق هذه المسألة في كتاب العلل له، في كتاب علل الحديث له، فدل على ذلك على أن إطلاق العلة على النسخ موجود أيضا عند غير الترمذي، وهو الإمام ابن عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي عليه رحمة الله تعالى. إذن مهما وجدنا هذه العبارة في معبر بها عن النسخ، فالمراد بالعلة حينئذ أنها علة في العمل بالحديث وليس علة في صحة الحديث. الإمام ابن عبد البر له استعمال آخر، فإنه في كتاب التمهيد له تعرض لحديث منسوخ فقال هذا حديث متروك. نحن نعرف أن المتروك نوع من أنواع الضعيف، وهو من أردأ أنواع الضعيف، لكن وجدته في التمهيد يقول في بعض الأحاديث المنسوخة قال هو حديث مردود، وقبل ذلك بصفحتين قال هذا حديث منسوخ مردود. فدل ذلك على أنه يقصد بالرد هنا رد الحكم الذي اشتمل عليه وأنه غير معمول به، لا يقصد بالرد التضعيف الموجب لتضعيف الحديث ورده من حيث الصحة ورده من حيث الصحة والثبوت. فاهمين؟ فاهمين يا شباب؟ ده كله مهم جدا إن احنا نفهم اصطلاحات العلماء ونفهم عبارات العلماء وماذا يريدون منها، لأن بعض الناس قد يكون لا يفهم من المصطلح إلا معنى واحد، فمهما ورد هذا المصطلح في كلام أهل العلم لا يفهمه إلا على هذا المعنى، فربما يسيء فهم كلام أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى لهذا الأمر. قال وما ذكرنا في هذا الكتاب من اختيار الفقهاء، لأن الترمذي كلما في كل باب يذكر مذاهب العلماء والفقهاء، ويذكر إن كانت المسألة خلافية فيذكر الأقوال وكل قول يعزه إلى قائله، وإن كانت مسألة اتفاقية يشير إلى اتفاق أهل العلم على ذلك. إذن هو جمع في كتابه بين الفرق والحديث، الحديث أصالة، ثم يذكر بعقب كلامه في الحديث مذاهب الفقهاء المعتمدين المعتبرين المشهورين في هذه المسألة، لكن أحيانا يسهب وأحيانا كثيرا يجمل. وهو كما سيأتي ذكر أن له كتابا كبيرا ذكر فيه نصوص أقوال هؤلاء العلماء كما سيأتي. فما كان فيه من قول سفيان الثوري فأكثره ما حدثنا به محمد بن عثمان الكوفي، حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان، ومنه ما حدثني به أبو الفضل مكتوم بن العباس الترمذي، حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان. إذن هذه الأقوال التي يعزوها الترمذي إلى قائليها في المسائل الفقهية هي أقوال وصلت للإمام الترمذي بأسانيد صحيحة إلى هؤلاء الأئمة، لكن شاء أن لا يذكر تلك الأسانيد حتى لا يكبر الكتاب، وإن كان هو له كتاب أفرد فيه هذه الأقوال وساقها بأسانيدها وألفاظها إلى قائليها، لكن هذا الكتاب لم يصل إلينا. يعني ربما الترمذي نفسه لم يخرجه، يعني شاء الله أمرا كان مفعولا. وما كان فيه من قول مالك بن أنس فأكثره ما حدثنا به إسحاق بن موسى الأنصاري، حدثنا معن بن عيسى القزاز عن مالك بن أنس، وما كان فيه من قول أي أبواب الصوم، يعني أبواب الصوم من قول مالك، فأخبرنا به أبو مصعب بن المدني عن مالك بن أنس، وبعض كلام مالك ما أخبرنا به موسى ابن حزام قال أخبرنا عبد الله بن سلمة القعنبي عن مالك بن أنس. وما كان فيه من قول ابن المبارك فهو ما حدثنا به أحمد بن عبدة الآملي عن أصحاب ابن المبارك عنهم، ومنه ما روي عن أبي وهب محمد بن مزاحم عن ابن المبارك، ومنه ما روي عن علي بن الحسن عن عبد الله بن المبارك، ومنه ما روي عن عبدان عن سفيان بن عبد الملك عن ابن المبارك، ومنه ما روي عن حبان ابن موسى عن ابن المبارك، ومنه ما روي عن وهب بن زمعة عن فضالة النسوي عن عبد الله بن المبارك، وله رجال مسمون سوى من ذكرنا عن ابن المبارك. يعني هذه بعض الأسانيد وليس كل الأسانيد. عندكم ساقطة؟ روي عن حبان بن موسى عن بعد ذلك، ومنه ما روي عن وهب بن زمعة عن فضالة النسوي عن عبد الله بن المبارك، وله رجال مسمون سوى من ذكرنا عن ابن المبارك. طيب، وما كان فيه من قول الشافعي فأكثره ما أخبرني به الحسن بن محمد الزعفراني عن الشافعي، وما كان من الوضوء والصلاة يعني عن الشافعي حدثنا به أبو الوليد المكي عن الشافعي، ومنهما حدثنا به أبو إسماعيل الترمذي، حدثنا يوسف ابن يحيى القرشي البويطي عن الشافعي، وذكر فيه أشياء عن الربيع، يعني الربيع بن سليمان صاحب الشافعي عن الشافعي. نعم حبيبي، مش مشكلة، مش هنختلف، أنا عندي فيه أشياء عن الربيع عن الشافعي، وما أجاز لنا الربيع ذلك وكتب به إلينا. بيدلك على أن أقوال الأئمة الأعلام إنما كانت تسند أيضا وتروى بالأسانيد، ها، وليس كما كشأن الناس الآن كلما وجد كلاما لإمام في أي كتاب كان يعتمده، لا، بل كانت تلك الأقوال والمذاهب والآراء الفقهية إنما يسندها العلماء، وأنت إذا رجعت إلى كتب الآثار تجد هذا واضحا، أن العلماء يسندون أقوال من تقدمهم بأسانيدهم إليهم، وهذا لا شك أنه مما تميزت به تلك الأمة المحمدية. لا يوجد إسناد إلا في أمة الإسلام، بل لا يوجد الإسناد إلا في أهل السنة من أمة الإسلام. وما كان فيه من قول أحمد ابن حنبل وإسحاق ابن إبراهيم اللي هو ابن راهوي، فهو ما أخبرنا به إسحاق ابن منصور عن أحمد وإسحاق، إلا ما في أبواب الحج والديات والحدود، فإني لم أسمعه من إسحاق ابن منصور. وأخبرني به محمد بن موسى الأصم عن إسحاق ابن منصور عن أحمد وإسحاق، وبعض كلام إسحاق ابن إبراهيم أخبرنا به محمد بن فليح عن إسحاق، وقد بينا هذا على وجه في الكتاب الذي فيه الموقوف. أهم، إذن هو جمع كتابا في الآثار الواردة عن الأئمة أو الصحابة والتابعين ومن بعدهم، لكن لم يصل إلينا ذلك الكتاب. عندنا محمد بن أفلح، محمد بن أفلح. أنت عندك ابن أفلح، أنا عندي فليح، مش ما أقدرش أجزم هنا في هذا الموضوع. وما كان فيه من ذكر العلل في الأحاديث. ده يبقى دي أسانيد الإمام الترمذي لآراء الفقهاء في المسائل الفقهية. قال لك وما كان فيه من ذكر العلل في الأحاديث والرجال والتاريخ فهو ما استخرجته من كتاب التاريخ اللي هو كتاب التاريخ الكامل للبخاري، وأكثر ذلك ما ناظرت به محمد بن إسماعيل اللي هو مين؟ البخاري. المناظرة هنا مش بمعنى المجادلة، المناظرة هنا بمعنى المدارسة، وما ذكرت به البخاري، لأنه في الغالب أنت إذا استقرأت ما ينقله الترمذي عن البخاري على مدار الكتاب ليست مناظرات، إنما هي مسائل. يقول سألت محمدا فقال كذا، سألت محمدا فقال كذا، لا تستشعر فيها معنى المناظرة بمعناه عندنا، لكن قد يكون إنما أطلق لفظ المناظرة على معنى المذاكرة. وأكثر ذلك ما ناظرت به محمد ابن إسماعيل، ومنه ما ناظرت به عبد الله ابن عبد الرحمن اللي هو الدارمي، صاحب مسند الدارمي المعروف، صاحب مسند الدارمي المعروف المطبوع اللي هو تسع الكتب الايه التسعة. وأبا زرعة، يقصد بأبي زرعة هنا الرازي صاحب أبي حاتم، جميل. وأكثر ذلك عن محمد اللي هو البخاري، يعني أكثر ما ينقل الترمذي من علل الأحاديث وما يتعلق بأسماء الرواة وأقوالهم والأقوال فيهم جرحا وتعديلا إنما أخذه عن البخاري، وإن كان أخذ بعضه عن غير البخاري، لكن أكثر ما ينقل الترمذي فيما يتعلق بالجرح والتعديل ومعرفة الرجال وعلل الأحاديث إنما ينقل عن البخاري. قال وأقل شيء فيه عن عبد الله وأبي زرعة. عبد الله اللي هو مين؟ ها؟ لا الدارمي عبد الرحمن. عبد الله الدارمي وأبي زرعة، يعني قليل النقل جدا، صحيح وقليل النقل جدا عن الدارمي وعن أبي زرعة. ولم أرى، هنا بقى الكلام المفيد، ولم أرى أحدا بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل، أي في معنى معرفة العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد كثير أحد أعلم من محمد بن إسماعيل. يعني هو طاف البلدان فلم يجد أعلم من البخاري بهذا الشأن. طبعا كلهم علماء، لكن هنا مسألة مفاضلة بين إيه؟ أهل العلم، فهناك عالم وهناك أعلم، ولا شك أن البخاري في زمانه نعم هو قبلة المحدثين وهو عمدة المحدثين في معرفة الرجال والعلل. قال أبو عيسى وإنما حملنا على ما بينا في هذا الكتاب من قول الفقهاء وعلل الحديث. لماذا يعني لماذا لم يذكر الحديث وسكت؟ لماذا بين العلل وبين أحوال الرواة وبين الاختلاف الأسانيد في الوصل والإرسال والرفع والوقف ونحو ذلك؟ ما الذي دفعه إلى بيان ذلك؟ وإنما حملنا على ما بينا في هذا الكتاب من قول الفقهاء وعلل الحديث لأننا سئلنا عن هذا فلم نفعله زمانا. يعني بعض التلاميذ في التلميذ مثلا طلب منه أن يبين ذلك في كتابه فلم ينشط في صنيع ذلك مدة من الزمن، ثم فعلناه لما رجونا فيه من منفعة الناس. هنا يتجلى أمر مهم جدا، هو أن الذي يتصدر للتأليف ينبغي أن يكون غرضه هو منفعة الناس، منفعة الناس. يعني هنا المقصد يختلف من إنسان لإنسان، فهناك من يصنف لمجرد التصنيف ليكون مصنفا ليقال إنه مصنف مؤلف، أو يعني يكتب اسمه على جلدة الكتاب. وغالب هؤلاء لم يرزقوا الإنصاف، ولهذا تجدهم في الغالب سراق. هو عايز، هم مثلا وجد غيره ألف كتابا في موضوع ما فتمنى لو أنه هو الذي يكتب في هذا الموضوع، فيكون دافعه فقط مجرد مزاحمة الأول، مزاحمة الأول في تصنيفه وفي مؤلفه، لكن إن قصد أن يؤلف في نفس الموضوع لكن يبين ما لم يبينه الأول، ويفصل ما لم يفصله الأول، ويوضح ما لم يوضحه الأول، ويستدرك ما فاته ما فات الأول ونحو ذلك، بغرض أن ينتفع الناس بكل ذلك، فهذا شيء عظيم. ومثل هذا مثل هذا إن كان مخلصا تجدوه دائما وأبدا حريصا على أن يرشد الناس إلى الكتاب الأول، فيقول ألف في هذا الموضوع فلان وهو كتاب نافع وقد استفدت منه في مواضع، ولكن فاته بعض الأشياء فألفت هذا الكتاب لأستدرك ما فاته وأصحح ما أخطأ فيه وأذكر أمثلة لبعض ما لم يوفق إلى ذكر الأمثلة ونحو ذلك. يبقى هنا الغرض هو نفع الناس أيضا، ليس معنى نفع الناس ألا تستدرك على غيره، الاستدراك هذا يتضمن نفعا لأن الناس ينتفعون بكل ذلك، واضح؟ وكذلك ما دام أنك تقصد منفعة الناس، ما دام أنك تقصد منفعة الناس فأنت إنما تصنف فيما يحتاجه الناس بالفعل، وليس في كما يقولون يعني إيه كما يقولون في بعض الموضوعات إنها من نتف العلم وليست من جواهر العلم، يعني أن تصنف مصنفا في موضوع يحتاجه الناس يحتاجه الناس. لكن بعض الناس يأتي مثلا وينظر في كتب الأحاديث الموضوعة ككتاب ابن الجوزي وغيره ويجمع بعض الأحاديث الموضوعة والتي هي موضوعة مكذوبة، والناس لا يعرفون تلك الأحاديث ولم يسمعوا عنها، فإذا به يخرج يقول مثلا الأحاديث الموضوعة أو كتاب الأحاديث الموضوعة، فيعمل إلى أحاديث لا يعرفها الناس ويقول إنما جمعتها حتى أحذر منها الناس. أنت تروجها وتنشرها بين الناس في الواقع، لأن عدم معرفة الناس بها هذا هو خير في حد ذاته، إنما أحذر الناس من الأحاديث التي راجت بينهم بالفعل وانتشرت وصار لها أثر وانبنت عليها بدع، فأنا أحذر الناس منها. لكن أحاديث الناس أصلا لا يعرفونها، فما الضرورة إلى ذكرها ثم نتعلق بأننا نحذر الناس من خطرها؟ زي بالضبط كده ما بنشوف تجد إيه بعض الفساق يصنعون أفلاما وتمثيليات ومسرحيات ونحو ذلك، فتجد في الدراما بتاعتهم يذكر خبايا القتل وخبايا السرقة، إزاي الحرامي بيسرق وإزاي القاتل بيدبر عشان يقتل، ها؟ فتجد بعض الناس ينكرون هذا يعني أنتوا بتعلموا الناس إزاي يسرق، أنتوا بتعلموا الناس إزاي يقتلوا، فيقول لك لا ده أنا بعمل كده عشان الناس تاخد بالها وحذرها. في الواقع النتيجة بتكون إن الناس بتتعلم أكثر، ها؟ بتتعلم هذا السوء أكثر مما تحذر منه والعياذ بالله. وهذا وجدناه كثيرا، تجد بعض الإخوة عندنا في مصر يطلع كده على المنبر خلي بالكوا يا أخوة هناك حديث موضوع أنا قرأته اليوم في بعض الكتب، روح جايب الحديث الناس ما تعرفوش، فيخرج الناس يسألونك هل فعلا الحديث ده ضعيف؟ هل ده موضوع؟ هل ده كذا؟ هل ده كذا؟ فصار الحديث على ألسنة الناس بعد أن كان الناس غير عارفين به. فالمهم ينبغي لطالب العلم أو للباحث إذا أراد أن يكتب مصنفا أن ينظر في مدى احتياج الناس بصرف النظر الاحتياج ده لكل الناس أو لبعض الناس، قد أصنف كتابا لطلبة العلم المتخصصين لكن أرى أن هذه الشريحة من الناس تحتاج إلى هذا الكتاب، تحتاج إلى هذا الكتاب، فتكون عنايتي بالتأليف في هذا الكتاب تلك الشريحة من الناس، وليس بالضرورة أن يكون كل الناس ينتفعون به. وهناك بعض الكتب يكون الشريحة التي أخاطبها من خلاله شريحة أكبر وهكذا. فقبل أن أبدأ في تأليف الكتاب لا بد أن أجلس مع نفسي وأفكر وأتدبر من سأتكلم معه من خلال هذا الكتاب، ما هي الشريحة التي أوجه إليها ذلك الكتاب، طيب إذا كان كذلك فأي أسلوب أفضل، أي أسلوب أفضل أن أتبعه لعرض مادة هذا الكتاب لهذه الشريحة حتى تستفيد به هذه الشريحة الاستفادة الكاملة؟ يعني بعض مثلا أنا تعلمت أصول العلم وقواعد العلم وعرفت غوامض المسائل، لكن إذا أردت أن أؤلف كتابا لعامة المسلمين ما ينفع أبدا أن أكلمهم بلغة الكتب ولا باللغة العلمية البحتة، لابد أن إيه أكلمهم بالأسلوب الذي يفهمونه، فلابد أن أسهل لهم العلم. أنا أخذت الأصول، أخذت الأصول وتعلمتها، لكن عندما أقدمها للناس أقدمها بالأسلوب الذي يفهمونه. ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، صح الكلام؟ يعني هناك بعض المصطلحات القديمة والأمثلة القديمة مثلا في كتب الفقه، العلماء عندما يتكلمون عن بعض المفترات يتكلمون عن ما كان في زمانهم باللغة التي كانت موجودة في زمانهم. اليوم هذه الأشياء وتلك الأسماء غير معروفة لدى الناس اليوم، فلابد أن أذكر أمثلة أخرى، أذكر أمثلة أخرى يفهمها الناس ويعرفها الناس. ما دمت أتكلم مع طائفة معينة أو ربما كتابي يطلع عليه بعض غير المتخصصين، فلابد أن أكلمه بالأسلوب الذي يفهمه هؤلاء. هذه نصيحة عامة في التأليف. المؤلف لابد أن يسأل نفسه تلك الأسئلة أولا قبل أن يبدأ في الكتابة، قبل أن يبدأ في الكتابة. جميل. قال الترمذي: وإنما حملنا على ما بينا في هذا الكتاب من قول الفقهاء وعلى الحس لأن سئلنا عن هذا فلم نفعله زمانا ثم فعلناه لما رجونا فيه من منفعة الناس، لأن قد وجدنا غيره. واحتعرب، تأمل بقى كلام الترمذي: لأن قد وجدنا غير واحد من الأئمة تكلفوا من التصنيف ما لم يسبقوا إليه. التكلف هنا ليس بمعنى الذم، إنما تكلفوا بمعنى تجشموا، يعني حرصوا وسعوا وعمدوا إلى هذه المصنفات ما لم يسبقوا إليه، منهم هشام ابن حسان وعبد الملك ابن عبد العزيز ابن جري وسعيد ابن أبي عروبة ومالك ابن أنس وحماد ابن سلمة وعبد الله ابن المبارك ويحيى ابن زكريا ابن أبي زائدة ووقيع ابن الجراح وعبد الرحمن ابن مهدي وغيرهم من أهل العلم والفضل صنفوا، فجعل الله في ذلك منفعة كثيرة. جميل. فنرجو لهم بذلك الثواب الجزيل عند الله لما نفع الله المسلمين به، فبهم القدوة فيما صنفوا. وقد عاب بعض من لا يفهم على أهل الحديث الكلام في الرجال. هنا هيتكلم قبل أن ننتقل إلى النقطة هذه، هو ساق أشهر العلماء الذين صنفوا الحديث قبله، كأنه يقول إن بهذه الإشارة إن العلماء السابقين عليه وإن صنفوا وجمعوا الأحاديث منهم على المسانيد ومنهم على الأبواب، لكن لم يبينوا الأحكام المتعلقة بكل حديث، لم يبينوا الأحكام المتعلقة بكل حديث من صحة أو حسن أو ضعف. فهنا كان ذلك دافعه إلى أن يصنف كتابه هذا، كأنه يكمل النقص الذي في كتب السابقين عليه، وكأن السابقين لم يحتاجوا إلى بيان الأحكام المتعلقة بهذه الأحاديث لأن هذا الأمر كان سهلا عليهم أن يعرفوه، سهل على الناس في زمانهم أن يعرفوه. ربما وجد الترمذي أن في زمانه الناس يحتاجون إلى معرفة ذلك، فصنف مصنفا زاد فيه شيئا لم يوجد في كتب السابقين عليه، وهو تمييز أو التنصيص على معرفة مراتب الأحاديث، مراتب الأحاديث. فهنا فائدة زائد، هذا أمر زائد جميل. قال: وقد عاب بعض من لا يفهم على أهل الحديث الكلام في الرجال، يعني بعض من لا يعرف من غير محدثين استنكروا على المحدثين كلامهم في الرواة بالجرح والتضعيف، واعتبروا هذا من باب الغيبة. يعني كأن البخاري إذا قال فلان ضعيف يقولون البخاري يغتاب الناس، أو أحمد بن حنبل إذا قال فلان كذاب كأنه يغتاب، ولكن هذا ليس كذلك، بل هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن باب النصيحة والبيان. ومن أدل دليل على ذلك القاضي إذا كان يحكم في مسألة ها وفي قضية بين متخاصمين، كأن يكون هنا القاضي في مسألة سرقة، واضح؟ فبطبيعة الحال القاضي يستدعي الشهود، فإذا استدعى الشهود يسأل كل شاهد عما يعرفه من شأن المتهم، هل تعرفه؟ هل عندك خبرة به؟ فيقول نعم أعرفه، لقد هو لا يصلي، هو يسرق، معروف بالسرقة، معروف بشرب الخمر أو نحو ذلك. فالشاهد هنا هل يكون متلبسا بالغيبة المنهية عنها؟ لا. ليه؟ لأن شهادته سيتوقف عليها رد الحقوق إلى أهلها. فإذا كانت رد إذا كان رد الحدود الحقوق إلى أهلها فيما يتعلق بأمور الدنيا التافهة يتطلب شهادة الشاهد، ولن يعد ذلك من باب الغيبة المنهية عنها، فمن باب أولى الكلام في الرواة بالجرح إذا كان هذا طريق يتوصل به إلى معرفة الحديث الصحيح من غير الصحيح، لأن أمر الدين أعظم من أمور الناس. الشهادة في حق راوي بأنه مثلا يكذب أو يشرب الخمر أو كذا أو كذا، وهذه الشهادة يتوقف عليها معرفة ما كان صدقا من الحديث وما كان كذبا، هذا أولى من شهادة يتوقف عليها رد الحق إلى أهله، فإن رد الحق إلى أهله إنما هي أمور من أمور الدنيا، بينما تمييز الحديث الصحيح من غير الصحيح هذا أمر يمس الدين ها ويمس كل مسلم من المسلمين، لأن كل مسلم يحتاج إلى الحديث الذي يتدين به لله سبحانه وتعالى. وقد وجدنا غير واحد من الأئمة من التابعين قد تكلموا في الرجال، وهنا لفتة جميلة جدا من الإمام الترمذي كأنه يقول لك إننا أمة متبعة، فإذا وجدنا الصحابة والتابعين والأئمة على قول أو على صنيع وفعل فنحن نتبع أسلافنا لأننا أمة متبعة. قد تكلموا في الرجال منهم الحسن البصري وطاووس تكلم في معبد الجهني، وتكلم سعيد بن جبير في طلق بن حبيب، وتكلم إبراهيم النخعي وعامر الشعب في الحارث الأعور، وهكذا روي عن أيوب السختياني وعبد الله بن عون وسليمان التيمي وشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وعبد الله بن المبارك ويحيى بن سعيد القطان ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من أهل العلم أنهم تكلموا في الرجال وضعفوا. طبعا وهذا الأمر له أصول في السنة بل في القرآن، قال الله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، فدل على أن الخبر الفاسق لا يحتج به. طب كيف سنعرف أنه فاسق إلا إذا كنا نعرفه أو نعرفه بشهادة الشهود؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال بئس أخو العشيرة، لما فهذا ذم من رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض الناس، ولم يخرج ذلك مخرج الغيبة، وإنما خرج مخرج الشهادة، وإنما حملهم على ذلك عندنا والله أعلم النصيحة للمسلمين، لا يظن بهم أنهم أرادوا الطعن على الناس أو الغيبة، إنما أرادوا عندنا أن يبينوا ضعف هؤلاء لكي يعرفوا، لأن بعض الذين ضعفوا كان صاحب بدعة وبعضهم كان متهما في الحديث، وبعضهم كانوا أصحاب غفلة وكثرة خطأ، فأراد هؤلاء الأئمة أن يبينوا أحوالهم شفقة على الدين وتثبيتا، لأن الشهادة في الدين أحق أن يتثبت فيها من الشهادة في الحقوق والأموال. ده الكلام اللي قلنا صح؟ قال: وأخبرني محمد بن إسماعيل، يعني البخاري، حدثنا محمد بن يحيى بن سعيد القطان حدثني أبي، يعني يحيى بن سعيد القطان، قال: سألت سفيان الثوري وشعبة ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة عن الرجل تكون فيه تهمة أو ضعف أسكت أو أبين؟ قالوا: بين، بين أمره، لازم تبين. الإمام يحيى بن سعيد القطان رحمه الله سئل مرة عن راوي فضعفه، فقيل له: ألا تخشى أن يكون هؤلاء خصومك يوم القيامة؟ يعني لأنك تغتابهم. ها؟ فقال: لأن يكون هؤلاء خصومي يوم القيامة أحب إلي من أن يكون خصمي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لي: لماذا لم تذب الكذب عني؟ لماذا لم تذب الكذب عني؟ واضح؟ وسئل الإمام شعبة لما كان يتكلم في أبان بن أبي عياش، فقيل له: يا شعبة، ألا تسكت عن أبان؟ ما تكف بقى عنه، كفاية. قال: أمهلوني ثلاثا، ادوني فرصة كده ثلاث أيام أتأمل الأمر، هل يجوز لي أن أسكت أم لا؟ فلما غاب عنهم ثلاثة أيام خرج إليهم وقال: إني نظرت في أمر أبان فلم أجد أنه يسعني أن أسكت عنه. ده الدليل على ماذا؟ أنه كان يتكلم فيه إيه؟ تدينا، وليس لمجرد خصومة بينه وبينه. بدليل لو كان مسألة خصومة ما كانش يستنى ثلاثة ولا حاجة، لكن هو نظر أمر وبحث وتأمل هل يجوز السكوت عن هذا الرجل أم ضرره عظيم بحيث ينبغي الحذر منه وتحذير الناس منه. إذا غرضه في النهاية هو إيه؟ ذب الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا محمد بن رافع النيسابوري حدثنا يحيى بن آدم قال: قيل لأبي بكر بن عياش: إن أناسا يجلسون ويجلس إليهم الناس ولا يستأهلون، يعني ليسوا أهلا لأن يؤخذ عنهم. قال: فقال أبو بكر بن عياش: كل من جلس جلس إليه الناس، وصاحب السنة إذا مات أحيا الله ذكره، والمبتدع لا يذكر. شفت؟ هذه بقى عظيمة جدا. تجد بعض أهل السنة ربما في حياته غير معروف ولا مشهور، عندما يموت يقدر الله عز وجل أن ينتشر أمره ويعلو ذكره، وتجد جنازته حافلة مهيبة. واضح؟ أنا أذكر شيخنا الشيخ محمد عمرو رحمه الله، محمد عمرو عبد اللطيف، لما توفي طبعا الدنيا كلها اجتمعت لتشييع جنازتي، فكنا واقفين وقت الوفاة ننتظر أن ينتهي الغسل وحتى نذهب به إلى الصلاة، فالناس جيرانه الذين يسكنون في نفس العمارة نفس البيت وفي نفس الشارع يتعجبون، يقولون: هذا الرجل مشهور كده، ده احنا طول عمرنا شيء بنشوفه ولا نعرف انه يعني عالم ولا مشهور. كان الناس يتعجبون من هذا. واضح؟ وكان الامام احمد رحمه الله يقول: قولوا لاهل البدع بيننا وبينكم الجنائز، قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم. تجد الواحد منهم بقى من أهل البدع في حياته يعني لي ظهر في السلطة ولي ظهر في الدولة، أول ما يموت لا يصلي خلفه إلا القليل، لا يصلي خلفه إلا القليل. بينما أهل السنة تجد الناس يجتمعون من كل صوب وحد. من أين جاء هؤلاء؟ لا تدري. عندما توفي شيخنا الشيخ عباس المصري رحمه الله تعالى، وهو كان عالم كبير في القراءات، وقرأت عليه بحمد الله وحصلت على إجازة منه. عندما توفي في المغرب، يعني في آخر اليوم، وصلي عليه في صلاة العشاء، صلينا عليه العشاء يعني في الليل، الخبر يعني هو مات بعدها ساعة ساعتين الصلاة، يعني ما في وقت. ومع ذلك وجدنا مسجد الإيمان عندنا في مكرم عبيد، مسجد أشهر مسجد بعد الثورة، الثاني أشهر مسجد بعد الثورة، مسجد الإيمان كبير جدا، وشارع مكرم عبيد هذا يعتبر من الشوارع الكبيرة المشهورة. المسجد والشارع كان مغلق، ناس جم من دون ما تعرف. واضح. هكذا أهل السنة إذا ماتوا أحيا الله ذكرهم. وهناك من يعني يقاتل في الباطل طول حياته، وقد يكون عنده سلطة وعنده دولة وعنده قوة، لكن عندما يموت حتى الذين كانوا يحمونه لا يصلون عليه، لا يصلون عليه ولا يعرفون، خلاص خرس. يعني هم كانت العلاقة بينه وبينهم منفعة، وصارت المنفعة، ماتت المنفعة خلاص، ما له فائدة. اللهم استعان. حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق، أخبرنا النضر بن عبد الله الأصم، حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم عن ابن سيرين قال كان في الزمان الأول. طبعا ابن سيرين ده تابعي، في الزمان الأول يبقى كبار التابعين مثلا أو الصحابة. كان في الزمان الأول لا يسألون عن الإسناد، لأن كان العدالة والضبط والحفظ كان هو السائد، وأهل السنة كانوا هم السائدين. فلما وقعت الفتنة سألوا عن الإسناد لكي يأخذوا حديث أهل السنة ويدعوا حديث أهل البدع. حدثنا محمد بن علي بن الحسن قال سمعت عبدنا يقول قال عبد الله بن المبارك الإسناد عندي من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، فإذا قيل له من حدثك بقي، يعني إيه ما يعرفش. والإمام الشافعي كان يقول إيه، لولا أصحاب المحابر لخطبت الزنادقة على المنابر. أصحاب المحابر اللي هم إيه، أهل الحديث، لأن كل محدث كان يروح الدرس أو المجلس معاه محبرة ومعاه إيه الريشة القلم يكتب به، فهم أشهر الناس بالمحابر. فالشافعي يقول لولا أصحاب المحابر لخطبت الزنادقة على المنابر. وده اللي حصل لما فرط المسلمون في علم السنة وفي علم الحديث، صار النهاردة الذين يفتون لنا الممثلين والممثلات الأحياء منهم والأموات. الفتنة هنا فتنة المختار. واضح. النهاردة أصبح يعني تطلع الممثلة بتقول إيه، تقول ان توادرس اللي هو البابا بتاع النصارى، ها هو اب المسلمين والمسيحيين، فاللي عايز يعرف الدين الصح يروح لتوادرس. ده يعني ما تروحش بقى شيخ الازهر، لا خلاص شيخ الازهر ده متطرف، صار متطرف يعني بيقول لا اله الا الله حتى، لا عايزين واحد يعني كده ايه، يعني حاجه كده يعني عصريه. ربنا ياخذهم في 60 داهيه. بتقولوا امين. حدثنا محمد بن علي بن الحسن قال سمعت عبدنا يقول قال عبد الله بن المبارك الاسناد عندي من الدين، لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، فاذا قيل له من حدثك بقي. حدثنا محمد بن علي اخبرنا حبان ابن موسى قال ذكر لعبد الله المبارك حديث فقال تحتاج لهذا أركان من آجر. الآجر هو الجبس يعني، ها الجبس، ها يعني عايز يقول الحديث دوت لوحده كده ما ينفعش، ملهوش سند يستند عليه، فلا بد له من سند. من سند، السند لو اللي احنا بنسميه اسناد، يعني لا يكون الحديث حديثا الا اذا كان له اسناد. قال ابو عيسى يعني انه ضعف اسناده. حدثنا احمد بن عبده، حدثنا وهب بن زمعة عن عبد الله المبارك أنه ترك حديث الحسن بن عمارة والحسن بن دينار وإبراهيم بن محمد الأسلامي ومقاتل بن سليمان وعثمان البري وروح بن مسافر وأبي شيبة الواسطي وعمر بن ثابت وأيوب بن خوط وأيوب بن سويد ونضر بن طريف هو أبو جزل والحكم وحبيب. والحكم وحبيب، الحكم روى له حديثا في كتاب الرقاق ثم تركه وقال حبيب لا أدري. يعني عايز يقول إن إيه، هناك من أهل العلم من ضعف كثير من الرواة ولم يعد ذلك من باب الغيبة. قال أحمد بن عبدة وسمعت عبدنا قال كان عبد الله بن المبارك قرأ أحاديث بكر بن خنيس فكان أخيرا إذا أتى عليها أعرض عنها وكان لا يذكره، يعني ترك حديثه. قال أحمد وحدثنا أبو وهب قال سموا لعبد الله بن مبارك رجلا يهم في الحديث، يهم يعني يغلط، فقال لأن أقطع الطريق أحب إلي من أن أحدث عنه. طبعا قطع الطريق ده حرام، اللي هو بيعمله الايه، قطع الطرق، يعني عايز يقول يعني لأن أفعل هذه الكبيرة ها أحب إلي من أن أروي عن بكر ابن أن أروي عن هذا الرجل، كما قال شعبة لأن أذني أحب إلي من أن أدلس، وقال لأن أسقط من السماء أحب إلي من أن أروي عن أبان بن أبي عياش. طبعا هذا ليس الغرض منه أن الزنا أحب إلي من التدليس، ولا أن تسقط علي حجارة من السماء أحب إلي من أن أروي عن أبان، لا يقصد أنه يفاضل بين شيء وشيء، وإنما يقصد المبالغة في ذم التدليس والمبالغة في الرواية عن أبان. احنا قلنا إن أفعل التفضيل أحيانا تأتي على غير إيه الأصل فيها، زي قول الشاعر حسان بن ثابت لما هجا أبو سفيان النبي قال هجوت محمدا فأجبت عنه عند الله في ذاك الجزاء، أتهجوه ولست له بكفء فشركم لخيركم الفداء. هل معنى ذلك أن النبي فيه شرية؟ حاشا وكلا صلى الله عليه وسلم، وإنما المعنى الشرير منكم فداء للخير. وكما في حديث البخاري لما دخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة يغنين، فلما رأينا عمر التزمنا الحجاب، أي اختبأنا وراء جدار، فقال أي عدوتي أنفسكن تهبنني ولا تهبن رسول الله؟ فقلنا نعم أنت أفض وأغلظ من رسول الله. هل معنى ذلك أن رسول الله فيه شيء من هذه الصفات؟ حاشا وكلا، إنما هذا مبالغة في إثبات الصفة في حق عمر. وكما قال القائل إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول، أي عزيزة طويلة، فاهمين الكلام ده؟ وكما في الحديث الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها شرها أولها. هل معنى الخيرية والشرية هنا بمعنى أن بعض الصفوف فيها شر؟ لا، يعني الأقل فضيلة، الأقل إيه؟ فضيلة، لا أنها شر. مفهوم هذا الكلام؟ وكما في الحديث الصحيح خير الهدي هدي محمد، معناه أن فيه خير كل، لا أن هناك هدي فيه خيرية بخلاف هدي محمد، ليس هذا مفاضلة، وإنما المبالغة في إثبات الخيرية في هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ونفي الخيرية عن أي هدي بخلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. خير هنا بمعنى أخير، عشان بس إيه دخل الخير في أفعل التفضيل؟ العرب يقولون خير ويقولون شر بمعنى أخير أو أشر. حتى ابن مالك يقول غالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر. فنقول خير الهدي أي أخير الهدي. يلا يا عم خلينا هنا. قال أحمد وحدثنا قال أخبرني موسى ابن حزام قال سمعت يزيد بن هارون يقول لا يحل لأحد أن يروي عن سليمان بن عمرو النخعي الكوفي. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو يحيى الحماني قال سمعت أبا حنيفة يقول ما رأيت أحدا أكذب من جابر الجعفي ولا أفضل من عطاء بن أبي رباح. طبعا جابر الجعفي مختلف فيه، فمنهم من يكذبه ومنهم من يعني يقول يضعفه فقط من غير أن يصل به إلى حد الكذب. وبعضهم أول التكذيب هنا على الكذب في معتقده في مذهبه ورأيه لا في روايته، لكنه في نهاية ضعيف لا يحتج به. قال أبو عيسى وسمعت الجارودة يقول سمعت وكيعا يقول لولا جابر الجعفي لكان أهل الكوفة بغير حديث، ولولا حماد لكان أهل الكوفة بغير فقه، يعني لكثرة حديثه لا لأنه ثقة، مفهوم؟ قال أبو عيسى وسمعت أحمد بن الحسن يقول كنا عند أحمد بن حنبل فذكروا من تجب عليه الجمعة، فذكروا فيه عن بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم، فقلت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث، فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعم، حدثنا أحمد بن الحسن، حدثنا حجاج بن نصير، حدثنا المعارك بن عباد، والمعارك ضعيف خلال، عن عبد الله بن سعيد المقبول عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة على من آواه الليل إلى أهله. قال فغضب أحمد بن حنبل وقال استغفر الله، استغفر ربك، استغفر ربك مرتين. ماشي، بيقول هنا إيه، وإنما فعل هذا أحمد بن حنبل لأنه لم يصدق هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لضعف إسناده، لأنه لم يعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحجاج ابن نصير ضعفه في الحديث، وعبد الله ابن سعيد المقبور ضعفه، يحيى بن سعيد القطان جدا في الحديث. إذن لكون الحديث ضعيفا عن رسول الله استنكر الإمام أحمد أن يكون ذلك مسندا مرفوعا مضافا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قد يكون هناك من الآثار عن الصحابة والتابعين في المسألة تغني عن الحديث الضعيف. فكل من روي عنه حديث ممن يتهم أو يضعف لغفلة وكثرة خطئه ولا يعرف ذلك الحديث إلا من حديثه فلا يحتج به. تعالى هنا العبارة دي مهمة جدا. يقول الإمام كل من روي عنه حديث ممن يتهم، المتهم بالكذب هو شبيه بالكذاب، فيعتبر ساقط كلية، إما لفسق يتهم، إما لفسق أو لكثرة خطأ أو نحو ذلك، أو لكونه يكذب في كلام الناس وإن لم يثبت كذبه في حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فكل من روي عنه حديث ممن يتهم أو يضعف لغفلته وكثرة خطئه. الغفلة هو أن يكون الراوي من الغفل من الضعف بحيث لا يستطيع أن يميز حديثه من حديث غيره فيقبل التلقين ونحو ذلك، أو كثرة خطئه. إذا كثرة الخطأ موجبة للتضعيف، كثرة خطأ الراوي موجبة لأن يضعف، بل يضعف جدا، وكلما كان الخطأ في حديثه كثيرا كلما ازداد ضعفا، لا سيما إذا كان قليل الرواية، فقلة رواية مع كثرة خطئه فماذا يبقى له؟ لو أنه مكثر من الرواية لكان الأمر محتملا، لكن مع قلة روايته يخطئ كثيرا، كما قال ابن حبان في مواضع من كتاب المجروحين ومن كان على قلة ما يروي يخطئ فهو تالف أو هالك، خلاص مش قادر يحفظ القليل هيحفظ ايه بقى. مفهوم هذا الكلام؟ دوت يدلك على ان شديد الغفله وشديد الخطا والبكث من الخطا يستوجب التضعيف الشديد. والامام مسلم نفسه في مقدمه صحيحه قال نحو هذا الكلام، قال وعلامه المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته الحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها. فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك، الأغلب كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله، إذا كان أكثر ما يروي يخطئ، فهذا يدل على أنه متروك الإيه؟ الحديث. فهذه أمور تستوجب ترك الراوي، والترك أشد من التضعيف المطلق. قد يكون الراوي ضعيفا لم يبلغ إلى حد أن يترك حديثه، قد ينفع في الشواهد، لكن المتروك هو الضعيف جدا الذي لا يصلح حديثه بحال من الأحوال، فلا يروى لا للاحتجاج ولا للاستشهاد، إن روي فإنما يروى لبيان ما فيه من ضعف. ماشي. قال ولا يعرف ذلك الحديث إلا من حديثه فلا يحتج به. خلي بالك هيجي كمان شوية كلام الإمام الترمذي في الحسن، كلام الإمام الترمذي في الحسن، وهيقول إيه؟ وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده. عندنا كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ده اللي ذكره هنا صح، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حديث حسن. لم يذكر إيه؟ بقية الأوصاف، أن يضعف لغفلته أو وكثرة إيه؟ خطأه. ومن هنا يدل على أن ليس فقط المتهم الذي لا ينفع في التحسين، أي لا ينفع في أن يتقوى حديثه، وإنما أيضا من كان شديد الغفلة أو كثير الخطأ هذا أيضا لا ينفع في التحسين. وهذا هذه النكتة أشار إليها الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في شرح العلل، وابن الصلاح كأنه قال كلاما شبيها بهذا في علوم الحديث لكن ليس بهذه الصراحة. جميل، ناخد راحة كده 5 دقايق.